بودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. أخذ فرشاة الرسم، غمسها في اللون الأحمر ورسم، ثم أخذ الأخضر ونقل مع رأس الفرشاة من لون للوحة أمامه. فعملية سرد القصة أنت تقوم بالمثل. المشهد لديك مكتمل إلى حد ما في المخيلة ديالك، لكن من المستحيل أنك تنقل مباشرة للوحة الرسم. لابد أنك خطوة بخطوة تشكل الخطوط والأشكال، وأحياناً كثيرة قد ترجع لإضافة تفصيل هنا أو هناك. قبل ما تكتمل الرسمة، في الأصل كانت جسم فارغ، والتفاصيل اللي عليها هي ما تريد أنت كرسام أن الأشخاص ينتبهوا لها. لكن طبعاً الشعور الذي تتولد الرسمة، القصة خلف الرسمة أو الافتراض اللي غادي يخرج به الشخص لتعاين اللوحة غادي تكون مختلفة. نأكد لك أنك ما اخطأتيش، هذا فعلاً بودكاست لم ينشر بعد، وما زلنا سنتحدث عن الكتابة. بقى في الاستماع وغادي تفهم العلاقة بين اللوحة والكتابة. في هذه الحلقة غادي نتحدث عن شيء مهم في كتابة الرواية، وهذه المرة ما غاديش ناخذ تصنيف محدد كيف قمنا به في الحلقات اللي تحدثنا فيها عن الرواية. سريعا تذكير بلا إطالة، النصائح في الحلقة ليست نموذجا أو قالب كتابة، هذا تعني أن الكاتب ديال العمل اللي اختاريت ما تتابعش نفس الإرشادات للكتابة. هذا تحليل من جهتي، وفي نفس الوقت أنا لا أتحدث نيابة عنه أو على لسانه. النصائح مفيدة وعملية، وتنعطيك عمل باش تشوف التطبيق بنفسك، فما تنساش أنك تدور الملاحظات إلى تحت لك فرصة. في هذه الحلقة غادي نتحدث عن شيء مهم في كتابة الرواية، وهذه المرة ما غاديش ناخده تصنيف محدد، لذا غادي ناخذ اقتباسات قليلة للغاية في نهاية الحلقة. أنا خالد، شخص مهتم بالكتابة والتدوين. هذا بودكاست لم ينشر بعد، الحلقة السادسة عن الرواية. عمرك تلاقيتي مع ذاك الشخص اللي تيقول لك أنه ما تيقراش الرواية، أو أنه من المستحيل عليه يقرأ رواية من 200 أو 300 صفحة وحتى أكثر؟ علاش؟ لأنه تحتاج إلى صور، محتاج أن الكتاب اللي تقرأ يكون معزز بالصور، سواء أنت تعرفه شخصيا أو إذا كنت انتهت شخص ما عندي حتى حاجة ضدك، أو فقط سمعتي به. الشيء اللي فات هذا الشخص أن الرواية ما تحتاجش لصور، لأنها تعتمد على مخيلة القارئ. لهذا تتبين دراسات على أن من الوسائل اللي تتحفز الذاكرة وتتمرن الدماغ وتتساعد على التخيل قراءة الروايات. أنا متفهم أن هذا النوع ليس للجميع، وكاينين أشخاص تفضلوا أنهم يقرأوا الكتب على أنهم يقرأوا الروايات. أنا من هنا تنقول لكم أنه ما يحسسكمش هذا الأمر بالذنب، سواء بيتي تقرأ الروايات أو بيتي تكتب الروايات، فالكتاب ديالك غادي يلقى الجمهور ديالو. مني تيوضعك الكاتب ضمن حدث، هاد الحدث كاين في واحد العالم اللي تخيل الكاتب الأساسيات ديالو. تعتمد الكاتب على أداة مهمة في الكتابة، هاد الأداة هي الوصف. هاد الأداة ذكرتها بشكل كبير عند الحديث عن الرواية فيما سبق، لأنها تتشكل جزء كبير من العمل الأدبي، لهذا مهم أنك تجيدها إلى حد معقول. ككاتب كاين انسجام بينك وبين مخيلة القارئ، خاصك دائما تحط هذا في عين الاعتبار. الوصف ديالك لأي شيء في العالم هو اللي غادي يوجه مخيلة القارئ، أي نواقص أو فراغات غادي تبقى متروكة لمخيلته. أنت حرفيا في هذه الحالة تتكتب العالم وتتشكله مع القارئ، كلما وصفت هذا العالم أكثر كلما أعطيت القارئ حرية أقل. ببساطة هذا العالم اللي أنت مقبل على تخيله وتشكيله أنت اللي متحكم فيه، ولكن جزء من التحكم يعود للقارئ. كاين في الحقيقة شيء تسميه بعض المؤلفين بالعالم الأبيض، كاين اللي تسميه بالعالم الفارغ، ولكن لطالما أنه فيه شي حاجة فهو ليس فارغا، لذا أنا تنفضل أننا نبقاو في تسمية العالم الأبيض. نقدر أيضا نطلقوا عليه اسم اللوحة البيضاء، هذا فقط إشارة إلى أن العالم بالنسبة للقارئ تيكون أبيض إلى أن تضيف إليه التفاصيل. عرفت التوب أو الورقة اللي تترسم عليها اللوحة؟ تخيل هذه اللوحة فارغة، وبالمقربة منها كاين رسمة فنية لغابة أو شلال. أنا تلعب بالمخيلة ديالك، خلينا نتخيلوا جميعا مشهد غابة، غير باش نوحدوا المثال. المشهد عند التخيل تيكون كالرسمة المكتملة، في حين أنه عند القارئ تتكون كاللوحة الفارغة. هذا اللي تيتسمى بالعالم الأبيض، كلما أضاف الكاتب شيء لهذا العالم فهو تيرسم المشهد شيئا فشيئا. نتخيل الرسام تيرسم مشهد الغابة من البداية. ككاتب غادي تاخذ وضعية الرسام، أي شيء ذكرتيه أو قمتي بالوصف دياله غادي يضاف للمشهد اللي تتخيله القارئ. وسبق لنا تحدثنا عن هذا الأمر في الحلقة الثانية. عندك تحكم شبه كامل في مخيلة القارئ. لو وصفت الشخصية بدون وصف الملابس فالقارئ غادي ياخذ راحته في تخيلها كما يريد. لو وصفت الملابس والألوان ديالها فهنا حصرت المخيلة دياله أو ديال أي شخص آخر، رغم أنه ما يمكنش طبعا يتخيلوا نفس الشيء لحد التطابق. هذه الحلقة غادي نتحدث أكثر عن الوصف بما أنك ستكون مطالب باستخدامه. خلينا نحتفظه بمثال لوحة هذا ومصطلح العالم الأبيض غادي يسهل عليك الأمور. إذا كانت هذه أول حلقة تستمع لها تنصحك بشدة ترجع للحلقتين اللي تكلمنا فيهم عن الرواية، تحدث فيهما على بعض طرق توظيف الوصف، واستمع وأنت في الطريق لبقية الحلقات. يلا سجل نفسك كمعجب. تعجبني أنني بدل ما نوظف عبارة توظيف الوصف أنني نستخدم عبارة استدعاء الوصف. أبطال ديجيتال، شباب المستقبل غادي يلتقطوا المزحة. بعيدا عن ذلك، لما أصفها بعملية استدعاء؟ لأنه في العادة وأنت تسرد الأحداث وما يقع غادي تحتاج لأداة تساعدك على مساعدة القارئ على تخيل ما في عالم الرواية. الوصف تتوظف في كل شيء. إلى أن تبهتي أنني استخدمت مصطلح تنوظف فهنيئا لك. تقدر تستخدمه في وصف الأماكن، الشخصيات، الحالة ديالهم خارجيا وداخليا طبعا، الأحداث وغيره. لذا تنتخيل الأمر كأداة مساعدة يتم استدعاؤها عند الضرورة أو عند الحاجة، رغم أنه كاينين مؤلفين معروفين بالاستخدام الكبير للوصف في بعض أعمالهم. وخا بما أن الهدف ديالنا هو التبسيط فخلينا نسهل الأمور. تقدر ككاتب مبتدئ تصعب عليك الأمور بوصف كل شيء، لكن أنت لست بحاجة لفعل ذلك. وهذا الأمر ديما قلناه وعدناه أنه بما أن الكتابة ما فيهاش قالب فأنت غير مطالب إلا أنك تعطي للقارئ المعلومات الذي هو بحاجة لها، سواء لفهم القصة أو لفهم الأحداث أو لمعرفة شكل الشخصيات وغيره. أي حاجة ضفتها فمن الجيد، لكن إذا لم تكن تتقنها ما تحتاج أنك تصعب الأمور، تقدر أنك تجاوزها ببساطة. أنت إذا بغيتي تعقد الأمور وتستخدم الوصف بشكل كبير لأنك بغيتي تجرب أو تريد أن تتقن ذلك فالطريق مفتوح أمامك. خلينا نرجع للمثال السابق عن اللوحة والعالم الأبيض. هذا المصطلح يوصف ببساطة المشاهد للوصف فيها ناقص. فقط كتوضيح، أنا قلت الوصف فيها ناقص، ما قلتش أن الوصف فيها قليل، لأنه النقص هنا هو العيب وليس القلة. إذا ناقص إلى أي حد؟ للدرجة اللي ما تتخليش القارئ يكمل من المخيلة دياله الأشياء الناقصة. تيقع بعض الكتاب في هذه المشكلة من تنقلوا شخصيات أو شخصية واحدة من مكان لمكان. ركز معي على هذه الجملة. فتحرك الشرطي من مكانه بلا إذن وجرى في خط مستقيم إلى أن وصل إلى الموقع الذي اختفت فيه أثار الأقدام، والتف حول الشارع حتى التقاه وجها لوجه. عالم أبيض، ربما المشهد بالنسبة لي كافي لأنك تخيلت مشهد كامل، لكن لو أنني واصلت فقد يكون كل شيء مربك. الشرطي هنا يتحرك في عالم فارغ، خاصة لو أنني بقيت تنحرك شخصية من مكان لمكان. فنتخيل مثلا أنني قلت لك أنه جرى في خط مستقيم في أي شارع، الله أعلم، أو أنه استخدم السلالم، أي سلالم، فأنت فعليا غير قادر على تخيل المشهد، أو أنك غادي تخيله بالشكل الخطأ. إلا لو أنني طبعا وصفت المكان قبل هذا الحدث فلا بأس. هنا من الواضح أنني وقعت في مشكلة العالم الأبيض، والواضح أنني بحاجة لاستدعاء الوصف، لذا غادي نستدعي الوصف. فتحرك الشرطي الواقع في تقاطع الطرق من مكانه بلا إذن وجرى في خط مستقيم عبر الشارع الأيسر، وقد كان أصغر طرق التقاطع عرضا، إلى أن وصل إلى نهايته التي يلتف بعدها يسارا، وهنا اختفت آثار الأقدام. التف حول الشارع الذي يضيق أكثر في هذا الاتجاه حتى التقاه وجها لوجه. ما خديتش الوقت أنني نوصف كل شيء بتفصيل أكبر، لكن على الأقل وصفت العالم اللي تتحرك فيه الشخصية بشكل كافي أن القارئ يعرف منين انطلقت إلى أين الاتجاه وكذلك نقطة الوصول. هذه طبعا ماشي هي الحالة الوحيدة اللي ممكن توقع فيها في مشكلة العالم الأبيض، تقدر توقع في نفس المشكلة إلى القارئ ما عندوش فكرة عما تتحدث عنه. مثلا لو بغيتي تتحدث عن حدث تيوقع وسط مكان مقدس أو مكان حقيقي وما سبقش للقارئ الزيارة دياله أو قرأ عليه أو شافه، هنا استخدام الوصف أو استدعاء الوصف ديروا لي خاطري حاجة مهمة جدا، لأنه إلا ما تخيلش القارئ المشهد بشكل صحيح فتقدر تضر بالعمل ديالك، هذا إن كان قادرا أصلا على التخيل. طبعا ما يمكنش نوظف نفس التعبير أي العالم الأبيض في كل شيء، لكنه تنطبق على كل شيء، الشخصيات مثلا، الأحداث، الأفعال وردود الأفعال، أو أي شيء ممكن توظف الوصف فيه. على الأقل إذا ما كنتيش مهتم باستخدام الوصف بشكل كبير فأنت مطالب باستخدامه عند الحاجة، وتقدر ديما تسأل نفسك هل أعطيت القارئ كفايته من المعلومات لتخيل المشهد أو الشخصية بشكل صحيح. إذا بغيتي تواصل في عملية الوصف أكثر فهنا كما قلنا غادي تأخذ من المساحة المتروكة للقارئ ليتخيل الأمور كما يريد، في المقابل ممكن أنه يتخيل كل شيء بناء على ما تخيلت أنت. ما كاينش طريقة صحيحة وخاطئة، لكن كاين طريقة تقدر تضر النص ديالك كيف ما قلنا وتخلي الفهم محدود أو تخلي الأحداث مربكة. علاش تيهضر هذا الكاتب؟ متأكدة أنك ما بغيتيش القارئ يوصل لهذه العبارة. فقط كملاحظة كما قلت، وظف الوصف عند الحاجة، أي أنه إذا كنت بغيتي تحافظ على الفضول فتقدر تستثني بعض الأجزاء وبعض الأشياء من الرواية من عملية الوصف. المهم عندي أن الأمور تكون واضحة للقارئ. فالإجابة عن السؤال إمتى نستخدم الوصف؟ الإجابة تقدر تكون عندما أحتاجه، أي زيادة فوق ذلك تبقى اختيارية. طبقات الوصف، هذا تيأخذني لشيء آخر اللي هو طبقات الوصف. ناخذ مثال رسام من جديد، يلا ناخذ مثال الرسام. لو طلبتي من رسام محترف أنه يرسم لك رسمة واقعية لشخصية فارس، فغادي يرسم الدرع وتفاصيل بشكل دقيق، غادي يزيد اللمعان، وكلما أعطيته وقت أطول غادي يزيد تفاصيل أكثر، يقدر يوصل للدرجة أنه يحاكي الطبيعة الحقيقية للبشرة والأظافر والمعدن وغيره، في حين أنه لو أعطيته وقت أقل غادي يركز على الجسد والوضعية والأشياء المهمة اللي غادي تخلي من الشخصية فارس، منها ربما السيف والحصان والدرع على حسب أصلا الفارس اللي تخيل. الرسم احتوى طبقات مختلفة من التفاصيل. عملية الوصف في الرواية فيها نفس الشيء، كلما ركزت أكثر على الأحداث والشخصيات والأماكن كلما انغمست أكثر في الوصف ديالها. فمزيان لو وضعت دائما هاد الصورة في البال، البداية تكون أنك تحط الأساسيات اللي تساعد القارئ على التخيل، نبتعد عن العالم الأبيض وبعدها نقدر نزيد طبقة من الوصف ونزيد طبقة أخرى لو أردنا ذلك إلى الحد الذي نريد. لا تنساش أن الوصف أحيانا تكون سبب في نفور القارئ، أنك توصف كل شيء وأي شيء في الرواية بشكل مفصل، ونعم كاين الكتاب تيوظفوا هذا الأمر، يقدر يكون ممل ويلقي بالقارئ بعيدا عن الأحداث، لذا اختر بعناية. عرفتي الأحسن أنك تستمع للحلقتين السابقتين اللي خصصنا للرواية، غادي تحصل على طريقة استخدام الوصف وتوزيعه بشكل مناسب بلا ما تبقى محصور في الاستخدام العادي ليه اللي تيستدعي منك أنك توقف عملية السرد باش توظف الوصف. في موسم أكثر فيه الجوع والأسر اللي عندها عدد كبير من الأطفال بدأت تتعاني، لقت صغيرة غريس نفسها مجبرة على أنها تغادر المنزل ديالها، الأم ديالها اللي غرقت في الهموم وصعب عليها تأكل الأطفال ديالها، فما كان منها إلى أنها تقص شعر ديال الإبنة ديالها، تلبسها ملابس ديال الأولاد وترسلها للبحث عن عمل. غريس تتلقى نفسها في عالم كل ما فيه انتهازي إلا القليلين. هذه هي البداية ديال قصة رواية غريس. رواية إلى قريتها غادي تلقى أن الكاتب بول لينش وظف الوصف بشكل كبير، لكن المميز في الكتابة ديالو في هذه الرواية أن كل شيء تقريبا تيوصفه من خلال التشبيه. للأمانة معمرني أو ليت اهتمام كبير للتشبيه، لكن رواية مكتوبة بهذا الشكل بينات لي أن التشبيه يقدر في أحيان كثيرة يكون الوسيلة الأنجح للوصف، هذا إضافة طبعا أنها تضيف جمالية على الأسلوب. تقدر من خلالها أيضا تخلص من التكرار، خاصة إذا كنت مضطر توصف شيئين أو شخصيتين تتشابه. زيد على ذلك كله أنه من خلال التشبيه تقدر توصف أشياء في الحالة العادية ما كنتيش غادي تلقى الكثير باش توصفها، لكن التشبيه تيخليك تزيد طبقة إضافية للوصف وتخليه أكثر دقة. خلينا نشوف هذا الأمر من خلال هذا الاقتباس. غريس شعرت بضحكة تنطلق كالسهم من بطنها لشفتيها. نهاية الاقتباس. الاقتباسات مترجمة بتصرف. الجملة قصيرة بلا شك، لكنها تتأدي المطلوب. هنا التشبيه كان بين الضحكة والسهم، وجه الشبه هو الانطلاق. لكن إلى ركزتي غادي تقبل الكاتب وعطانا صورة أقرب لما أحست به الشخصية الرئيسية. تنشوف هذا الأسلوب بزاف عند الحديث عن الأحاسيس. كاينين العبارات شائعة، لكن إلى كنت مهتم بجمالية النص حاول أنك تبتكر عبارات من عندك، سواء فيها تشبيه أو أنك تعطي وصف مختلف لما سيتخيل القارئ لكي تضاعف من قوة الصورة. انتبه معايا على هذا الاقتباس من جديد. هنا غريس والأخ جيلاف مشهد مطاردة. ركضا إلى أن تحطم قلباهما المنهكين إلى قطع مسننة تسير عبر العروق وتشل العضلات. نهاية الاقتباس. هنا كاين عملية وصف، لكن بدل أن الكاتب يعطيك وصف بسيط للمشهد بشكل عادي، استخدم الخيال ديالو، والصورة النهائية كانت أجمل. الحديث طبعاً هنا عن الوصف للطباع الداخلية، لكن ممكن أنك بطبيعة الحال تستخدم الوصف للطباع الخارجية. سريع كالفهد ونظره ثاقب كالنسر، هذه العبارات شائعة، ففكر في أشياء أكثر إبداعاً. تقدر الأمور تكون في البداية صعبة، لكن الخيال ديالك غادي يتحسن، سواء بالكتابة مباشرة أو القراءة أو استهلاك محتوى شبيه بما تريد الكتابة فيه أو عنه. مني كنت نقرأ هذه الرواية انتبهت الأمر، فغادي ناخذ الوقت خارج النص وننبهك عليها. في واحدة من الفقرات الكاتب وصف شارع وقال عليه أنه هادئ، وعطى تشبيه بيوم الأحد. غادي نضيف الاقتباس مسجل بعد هذه الجملة للتوضيح. الشارع الكبير أكثر هدوءاً كيوم الأحد. نهاية الاقتباس. هذه كانت الجملة اللي تحدث عليها. هنا حسب ثقافة القارئ يقدر يفهم وجه التشبيه ويقدر ما يفهموش. الهدوء اللي توصف به يوم الأحد ببساطة لأنه في بعض الدول، بما فيها بعض الدول العربية بحال المغرب، يوم الأحد هو يوم عطلة، فلهذا يتصف بالهدوء. لفت الانتباه ديالك لهذا الأمر لأن التشبيه أحيانا قد لا يفهم إلا من ثقافة معينة. معنيتش طبعا أنك ما توظفش هذا الأمر نهائيا، ولكن فقط خذوا بعين الاعتبار. نرجع لموضوعنا. قلنا أن التشبيه يقدر يعاونك بشكل كبير في عملية الوصف. تقدر توصف فيه الأحاسيس والشكل الخارجي للشخصيات، لكن تقدر توصف فيه أيضا الأماكن والجماد وحتى الأحداث. التشبيه يقدر يعاونك في تقريب الصورة للقارئ إذا كان الأمر معقد، مثلا في الألوان. سهل أنك توصف شيء لون ديالو أحمر أصفر، لكن التدرجات ديال الألوان كثيرة، أحيانا تيكون لون مائل للون آخر، كاينين ألوان متداخلة، فالتشبيه يقدر يحلك المشكلة بشكل أسرع. هذا الأمر يقدر ينطبق أيضا على الأمور الأخرى لتتطلب حاسة مختلفة، مثلا حاسة السمع. مش من سهل أنك دائما توصف كل أصوات، لكن تقدر توصف الأصوات بأصوات شبيهة أو قريبة، ونفس الشيء ممكن يكون لحاسة الذوق. المهم عندك تخلي روايتك كلها تشبيه، القليل من هذا والقليل من ذلك. هل إذا كنتي تضيف البهارات تقدر تحتاج عنصر أكثر من الآخر، لكن في النهاية القارئ غادي يحصل على العمل كاملا، والحكم ديالو غادي يكون بهذا الخصوص. طبعا خارج التشبيه الوصف تيكون عادي. نقدر ناخذ ليك العديد من الاقتباسات من الرواية، لكن أي مثال جانبي يقدر يخدم الفكرة. التشبيه ربما محتاج لمخيلة خصبة ودرجة تخيل تقدر تكون أكبر. مش مشكلة لو أنك استعنت في المسودة الأولى بالوصف بشكل عادي، مثلا تذكر الألوان كما هي والأحاسيس كما هي وغير ذلك، ولاحقا في المسودة الثانية تقدر تحاول تقلب على طرق مبتكرة لوصف الأمور اللي في العمل ديالك. واحدة أيضا من الأساليب اللي وظفها الكاتب أثناء الوصف هي ما يمكن أن نسميه بالوصف المزدوج. في مرة مثلا وصف بأن السماء مسودة من جانب، لكن جهة أخرى صافية. كولي اللي هو الأخ ديال بطلة الرواية غريس كانت عنده كدمة في الوجه دياله، فالكاتب ربط بين الأمرين وقال بأن السماء في جزء منها مسودة، ولو أنه ما استخدمش نفس المصطلح، وشبيهة بالكدمة اللي على وجه كولي. ربما لاحظت نفس الشيء في بعض الروايات مني تربط الكاتب بين أمرين مختلفين، وأحيانا هذا الأمر يقدر يعزز الصورة الجيدة أو السيئة اللي عند القارئ على شخصية معينة. لهذا مثلا في الأعمال اللي تتغلب عليها الكليشيات، الشخصيات الشريرة تكون عندها تفاصيل حادة في الوجه أو ألوان قاتمة، أما الشخصية الطيبة فتكون الأمر عكس ذلك. فكر في أعمال ديزني مثلا باش يسهل عليك التخيل. نتخيل مثلا أنك ذكرتي شخصية تعرضت لحادثة ووصفتي بأن القلب ديالها مجروح كالجسد ديالها، فهنا تقدر تزيد من درجة تأثر القارئ. نفس الشيء مثلا لو تحدثي على أوصاف اللي حقيقية لكن لا علاقة لها في العادة بالطباع الداخلية، لكن تقدر أنت تربطها بها. مثلا تقول بأن شخصية شريرة عندها أعين صغيرة أو حادة كالأفعى. حجم الأعين هنا عنده تأثير أكبر في الصورة اللي تخيل القارئ، لمجرد أنك ربطيها بحيوان معروف بالسمية دياله أو على الأقل معروف بأنه قادر يسبب الأذى ومتعلق في العديد من الثقافات بالشر. كاختصار لما سبق وكملاحظة، هذه ماشي أول مرة تحدث فيها على الوصف، هنالك الكثير ليقال بخصوصه، لذا تدوين الملاحظات أمر مهم. تركيز الحلقات تكون في العادة على شيء أو شيئين، ولكن إذا تابعتيني من البداية طول الحلقات تسمح أنني نبالغ شوية أو نفصل في الحقيقة في بعض الأمور. بقية التفاصيل تنوزعها على أكثر من حلقة. تدوين المعلومات غادي يفيدك بما أن بعض المعلومات تتكرر من باب التذكير، لأنه كما ذكرت عارف أنه ربما تستمع في ظرف ما تسمحش لك أنك تدور الملاحظات، لكن في العادة من المهم أنك تدور الملاحظات إلى بغيتي تخرج بنتيجة، والأهم الأهم الأهم هو أنك تبدأ عملية الكتابة. على أي قلنا أنه ككاتب أنت محتاج أنك تجيد عملية الوصف إلى حد مقبول، لأنه غادي تحتاج الوصف في مرحلة أو أخرى من الكتابة. قلنا في الحلقات الماضية على أنه كاين أكثر من طريقة لاستخدام الوصف، منها أنك توظفه من خلال الحوارات أو أثناء السرد، وبالحديث عن السرد فخاصه يكون سلس بلا شك. لهذا مهم أنك تستدعي الوصف من تحتاجه أو من تلقى عندك رغبة في توظيف الوصف لأنك تريد، لكن تأكد أنك ما قطعتيش حدث مهم لفعل ذلك. تذكر دائما العالم الأبيض اللي يعطينا مثال أفضل وسهل ليه باللوحة، القارئ تتابع ما ترسم أو ما تصف، باش نبقى في مصطلحات الكتابة. كلما وصفت المشاهد والأحداث والشخصيات أكثر، كلما أعطيته مساحة أقل في أنه يتخيل كل شيء بنفسه، لكن أحيانا تمضطر لفعل ذلك وإلا غادي تصعب على القارئ عملية تخيل الحدث أو المكان بشكل صحيح، خاصة إلى ما كانتش عنده فكرة عليه من الأساس. بدأ كيف وضحت ليك بالمهم الطبقة الأساسية، وبعدها شوف هل الأنسب ليك أنك تزيد طبقة إضافية من الوصف أو تكتفي بالذي لديك. كلما زدت الوصف تزيد طبقات الوصف، وضربنا المثال برسم شخصية فارس. في النهاية تكلمنا على التشبيه اللي من خلاله تقدر تلقى منفذ لو صعب عليك توصف بعض الأمور، منها الألوان والأشياء المتعلقة بشكل أكبر بالحواس، خاصة الذوق والشم والسمع. كما أن الوصف كيف قلنا من خلال التشبيه يقدر يعاونك تعزز صورة شخصية بربطها بطباع معينة، أعطينا مثال الأعين والأفعى. تبقى الوصف أداة مهمة في عملية كتابة الرواية، هي أداة بسيطة في الحقيقة، لذا ما تقلبش عن تعقيدها خاصة وأنت مبتدئ. لو أنك قادر توظف النصائح البسيطة اللي تحدث عليها في هذا البودكاست فذلك كافي أنك تخلي الوصف ممتع وتوجه مخيلة القارئ بشكل صحيح. تبقى لك التدرب على كيفاش أنك توزع الوصف بين الحوارات وداخل السرد وبشكل منعزل، والحلقتين اللي تكلمت فيهما عن الروايات تتفصل أكثر بهذا الخصوص، لذا ما خليتكش بوحدك وما نسيتكش. وطبعا الوصف تبقى قالب، وطريقة توظيفه تقدر تكون مختلفة حسب النوع اللي تنتحدثه عليه، لذا خليك قريب لأنه غادي نرجع ليه بلا شك مستقبلا. آمل حقا أنك لا تنتظر شيئا وبديت عملية كتابة، العديد من هذه النصائح كافية أنك تكتب نص ممتع. تايلا ما بغيتيش تكتب برواية، بغيتي تكتب قصص قصيرة، فمتأكد أن هذه النصائح غادي تفيدك، والنصائح المستقبلية تقدر تطور العمل ديالك بشكل أكبر. لكن المهم ما تنساش أنني لا أرسم لك قالبا، لا وجود لقالب. هذه النصائح كلها الهدف ديالها أنها تسهل ليك الأمور، تبسطها ليك، وليس المهم أن تطبق كل شيء. ما نقدرش نوصف سعادتي وأنا أشتغل على هذا المحتوى، لكن سعادتي أكبر بمتابعتك. لهذا تنتمنى أنك استمتعتي والمهم استفدتي من حلقات البودكاست. في النهاية ديال هذه الحلقة نقول لك الطريق الوحيد للكتابة هو الكتابة. عندك أسئلة بخصوص موضوع هذه الحلقة أو عن كتابة الرواية بشكل عام، عن تأليف الكتب أو عن التدوين، إلى عندك مدونة، يقدر ليك ترسل الأسئلة ديالك بشكل مكتوب أو كتسجيل صوتي على الإيميل التالي الان fm@الان.tv. مهما كان سؤال بسيط بالنسبة ليك، فما تبخلش عليا بأسئلتك. كنت في الاستماع لبودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن، البودكاست الذي يسهل عملية الكتابة للكتاب الجدد المبتدئين أو حتى لما سبقش ليه أنه كتب من قبل وإنما يمتلك الفكرة فقط. نتحدث عن التدوين، تأليف الكتب والرواية. نشوفكم على خير في الحلقة المقبلة بإذن الله. سلام.